الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو الفصل الثاني في الجمع، يعني في الجمع، يعني ما حكم الجمع، ما حكم الجمع. المسألة الجمع بين الصلاتين، وكذلك وهو الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، والجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. المسألة الأولى جواز الجمع. وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل، إحداها جوازه، والثانية في صفة الجمع، والثالثة في مبيحات الجمع. أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، هذا أجمعوا عليه العلماء كلهم، على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم سنة. ويرى الأحناف أنه نسك من مناسك الحج، يعني سنة وأنه من مناسك الحج. وبين المغرب والإشاء بمزدلفة أيضا تأخير، في وقت الإشاء سنة أيضا. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجاز الجمهور الأئمة الثلاثة ما أدى أبي حنيفة أجازوا الجمع، على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز. ومنعوا أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق، قالوا ما يجوز الجمع إلا بجمع، إلا بجمع يعني إلا في عرفة أو في مزدلفة. وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي وردت في الجمع والاستدلال بها على جواز الجمع، لأنها كلها أفعال وليست أقوالا، يعني ما ورد في الجمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت أفعال، أما القصف وردت أفعال وأقوال. فلهذا الحنفي يتعول هذه الأفعال بأنها إما جمع صوري أو كذا، وقالوا أن الجمع لا يجوز. والأفعال يتطرق عليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه على اللفظ. وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها، بعض الأحاديث الحنفية ما صححوها، قالوا أنها ليست بصحيحة. الاحتمال في الأفعال على أنها كانت جمعا صوريا ولم تكن جمعا حقيقة. وثالثا اختلافهم أيضا في جواز إجازة القصر في ذلك، فهي ثلاثة أسباب، يعني أولا، ثانيا اختلافهم في تصحيح الأحاديث، ثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس، هل توقع، لأن الجمهور قالوا للحنفية أنتم قلتم بجواز الجمع في الجمع، فكذلك يجوز الجمع في السفر. وهذا اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك، فهذه ثلاثة أسباب كما ترى. أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني جمع تأخير، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، هذا يدل على أن صلى الظهر كان معه العصر ومعه العصر. ومنها حديث ابن عمر أن أخرجه الشيخان أيضا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمعها بينها وبين العشاء. والحديث الثالث حديث ابن عباس أخرجه مالك ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. هذا الحديث يا متفق عليه ويفيدك على ثلاثة أحكام: حكمين بحكم بالمنطوق وحكمين بالمفهوم. أما الحكم الذي بالمنطوق فهو أنه صلى من غير أن يكون هناك عذر، وهو عذر الخوف أو السفر الذي ورد في الآية ضربت في الأرض. طيب، فهو هذا الحديث يفيد حكما آخر وهو الجمع بماذا؟ للحاجة أو للشغل. هذا حكم بما؟ بالمنطوق. وحكم بالمفهوم وهو أنه يجوز الجمع للخوف والسفر. عرفتم هذا؟ طيب، ها المطر في ورا أخرى ستأتي ونتكلم عليها. فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه يعني تأويل بيان معناها إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما، يعني جمع إيه؟ تأخير. وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل. هذا الحديث أنا أقول لكم إذا قلنا أنه لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها كما لا يجوز تأخيرها عن وقتها، كلام إلا لا. وقلنا بجمع التأخير على أساس أنك تفهم أنك ما يجوز أن تقدم الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل الوقت، لو تركت تكبيرة الإحرام قبل العصر صلاتك باطلة. فاهمون هذا الكلام إلا لا؟ وقلنا لك جمع تأخير، جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع صوريا بحيث تنتهي من أول من آخر الظهر في آخر الظهر، وتكبر بتكبيرة الإحرام في أول العصر في أول العصر، لا تقدم تكبيرة الإحرام. فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ فهل يستطيع أحد منكم؟ إذن هذا الكلام كيف جمع صوري؟ ما هو جمع الصوري؟ ما هو هذا كلام لا يعقل. أنا أرى أنه كلام لا يعقل جمع صوري. كذا ولا لا؟ يبغى منك على أنك تعرف الجدول متى يدخل الظهر. أرض جبريل هو يعرف الأوقات وجمع أوقات له هنا كذا، ولكن يرى أنك جمع صوري بأن تكون تجمع هذه في أول أذكر صلت تنتهي من هذه وتدخل في هذه في أول وقتها. يمكن أن يتطلق قبل العصر ويصلي الظهر، وعندما يأذن العصر يبدأ بصلاة العصر ويجمع بينهما جمع بينهما. يكون مثلا قد أخذ أن الأذان كذا وكذا كذا وكذا، وإذا كان هو في سفر وشيء جمع صوري مين له مؤذن؟ من أين له مؤذن في الجمع الصوري؟ لأنه هذا كل في السفر، خلي جمع الحضر في السفر، فمن أين له مؤذن؟ لا بد له من أن يأخذ جدول، ولا بد له من أن يأخذ ساعة ويعرف الوقت ويقدر صلاته بأنه ينتهي من الظهر في آخر الوقت ويبدأ في العصر في أول الوقت. فهذا مشقة كبيرة أكثر من صلاة في أوقاتها أكثر منها، لا سيما والمسافر سينزل نزلة قليلة يصلي فيها ويمشي كذا ولا لا. فهذا الجمع الصوري بعيد جدا، ومن يقول به فهو بعيد جدا. قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس أنه كان جمعا صوريا. ها من قالوا؟ الأحناف، لأنه هذا الآن يريد أن يدلل للأحناف، فقال لأنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز لا يجوز هذا هذا في الحضر لغير عذر، يعني أن تصلى صلاتان معا. هذا الإجماع أن لا تصلى صلاتان معا كل صلاة في وقت، هذا كلام من حنفية، معا في وقت وإحداهما. واحتجوا لتأويلهم أيضا لحديث ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. وبين المغرب والعشاء بجمع هذا والله أعلم ينفي، ولكنه الحديث هو صحيح، ولكنه لا يلزم من النفي أن الرسول ما صلى هذه الصلوات، فالمثبت مقدم عليه على النافي. طيب، هذا ما استدل به الأحناف. قالوا أيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولنا، محتملة أن تكون على ما تأوله من حنفي، ومحتملة على ما تأولناه أو تأولتموه أنتم، فهي قد تكون من المجمل، قد تكون أيه. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في أوقات، فلا يجوز أن تنقل عن أصل ثابت لأمر محتمل. يقول على أن الأوقات شيء متفق بين الجمهور والحنفية، والجمع شيء مختلف بين الجمهور والحنفية، فالأولى لكم يا جمهور أن توافقوا الحنفية حتى لا تدخلوا في الأمر المختلف. طيب، وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، أثر اختلفوا في تصحيحه ولكنه صحيح، وهو الذي يلزم الحنفية أن الرسول جمع ولا يمكنهم تأويله، ولكن قد يأولوه بأنه صوري، يمكن صوري يقول، لكن قالوا حديث ضعيف. قال: وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه فهو ما رواه مالك في الموطأ، وكذلك وأخرجه مسلم من حديث معاذ. هذا اسمعوا، ليس هناك حديث في مسلم تريد أن تطلبه إلا وتجده في مظن ذلك الحديث، إلا هذا الحديث لم يأتي به مسلم في مظنه. ما جابش في باب الجمع ولا باب السفر ولا باب كذا، جاب في المغازي. هذا سيأتي الإنسان يطلب هذا الحديث يجده، فهذا جاء به المسلم في المغازي. من حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والإشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم خرج فصلى المغرب والإشاء جمعا. وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع، لأن ظاهره أنه قدم الإشاء إلى وقت المغرب. وإن كان لهم أن يقولوا أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى الإشاء في أول وقتها، لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الروايتين محتمل، وكان محتمل. طيب أسمعوا، هذا الحديث يفيد أحكام، منها أنه فيه رد على من قال أنه لا يجمع إلا إذا اشتد به السير، يعني إذا اشتد به السير، أما لأن هناك سيأتي عند مالك أنه لا يجمع إلا إذا اشتد به السير، أما إذا كان المسافر نازلا في بلد فإنه لا يجمع. وفيه كذلك على أن المسافر قد صح في الحديث في الصلاة في الباب الأول أن المسافر يقصر الصلاة ما دام حكم السفر عليه، كذا ولا لا؟ وفي هذا الحديث يستفاد منه أنه يجمع الصلاة ما دام حكم السفر منطبقا عليه. طيب، وأما اختلافهم في إجازة القياس، يعني الجمهور قاسوا جمع السفر على جمع مزدلفة وعرفة، وأما اختلافهم في جواز القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات بالسفر بصلاة عرفة والمزدلفة، أن يجاز الجمع قياسا على تلك. ما يقال مثلا صلاة وجبت في السفر فجاز أن تجمع، أصله جمع الناس بعرفة ومزدلفة، هذا القياس. وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني جواز هذا القياس، لكن القياس في العبادات يضعفه. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع. تقول ويجوز الجمع في السفر وفي المرض وفي وللشغل وكذا. صورة الجمع، وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع، أعني في السفر. فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلم، أن السنة أنك تؤخر، أنك تكون تجمع جمع تأخير، السنة أن تجمع جمع تأخير وتصلم الثانية، وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز، لكن الأولى أن تصلي جمع تأخير. وهي إحدى الروايتين عن مالك، ومنهم من سوى بين الأمرين، أعني أن يقدم الأخرى إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ويدل عليهم رواية حديث من؟ حديث معاذ إنه جمع تقديم وجمع تأخير، وهي رواية الشافعي وأحمد، وهي رواية أهل المدينة عن مالك كذلك. المدينة روا أهل المدينة روا عن مالك أنه يجوز كلها سواء. والأولى رواية ابن القاسم عنه، وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه ثابت من حديث أنس وقد تقدم تخريجه في الفصل الثاني. طيب، ومن سوى بينهما، يعني بينما بين التقديم والتأخير، فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالأدالة، أعني لا تفضل عدالة على عدالة، لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها. يعني الحديث معاذ فيه جمع التقديم وجمع التأخير، وحديث أنس فيه جمع التقديم فقط، فنقدم حديث أنس على حديث معاذ أو الحديثين كلها صحيحة، فلا تقدم عدالة على عدالة. لا هو كذلك، لا تقدم عدالة على عدالة في وجوب العمل. ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس كذا، فهو صحيح، وهو قلنا صحيح حديث معاذ. إذا كان رواة الحديثين عدول، وإذا كان رواة أحد الحديث، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. أقول الراجح سطر واحد أقول الراجح القول بالتخيير في التقديم والتأخير، القول الراجح بالتخيير في جمع التقديم والتأخير لصحة الخبرين. سبق معنا على أن السفر ينقسم إليه إلى طاعة ومعصية ومباح كذا ولا لا؟ على سفر طاعة للحج ومباح للبيع والشراء، ومعصية كالذي ذهب يعني سيذهب يعني من الحديدة إلى صلاة لأنه أعلن أن هناك حفل راكسات في سيقام في صنعاء في كذا كذا وتحضره الراكسة الفلانية فسافر، هذا يسمى سفر معصية. فسبق معنا في باب الجمع على أن الشافعية قالوا لا يجوز له أن في جواب القصر لا يجوز له أن يقصر كذا ولا لا؟ ولكن نحن رجحنا القصر هنا. لماذا؟ لأن رجحنا أن القصر عزيمة. فلما رجحنا أن القصر عزيمة رجحنا إيه؟ ورجحنا أنه القصر وإن كان مسافر لمعصية، لأن قلنا أن القصر إيه؟ عزيمة. ولكن هنا سنرجح العكس، أنه لا يجمع، يقصر ولا يجمع. لماذا؟ لأن الجمع متفق عليه أنه إيه؟ رخصة وليس بهزيمة، والرخص لا تناط بالمعاصي. هذا الذي سنقرأه ونكتبه لكم. أسمعوا، الأسباب المبيحة للجمع، وهي الأسباب المبيحة للجمع اتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شرط السفر المبيح. يعني اختلفوا في الحضر، هل يجوز الجمع في الحضر أو لا يجوز، فيه اختلاف. وفي شروط السفر المبيح، ما هو السفر المبيح؟ يعني الطاعة فقط أو المباح، أو الطاعة والمباح، أو المعصية بين أو لا يعنيه. وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ولو كان معصية. ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوءا من الساع. كذلك الصغر المبيح. منهم من قال لا يجوز الجمع إلا إذا اشتد السير، أن يكون بعضهم قال أن يكون مباحا، بعضهم أن يقال قال أن يكون طاعة، وبعضهم يقول أن اشتد السير. فهذه ثلاثة أقوال. وبعضهم أجازه مطلقا، مباحا، معصية، اشتد السير أو لم يشتد، إلى آخره. وأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم، يعني إذا اشتد. وذلك أنه قال لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي وأحمد. اكتب الشافعي وأحمد. كيف تكتبش؟ وهو الشافعي وأحمد، وهي إحدى الروايتين عن مالك. قالوا لا يشترط أن يجد به السير، وأنه يدل إلى حديث من؟ معاذ. وهي إحدى الروايتين عن مالك. ومن ذهب هذا المذهب فإنما رأى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجل به السير. من رأى هذا القول، يعني قول مالك الأول، الضمير عائد إلى قول مالك الأول. الحديث ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما رأى ظاهر حديث أنس وغيره مثل حديث معاذ. وهنا نقول رجحنا نحن، فنقول أقول الراجح الأقول وغيره أقول الراجح الراجح جواز الجمع وإن لم يجد به السير لحديث معاذ عند مسلم في غزوة تبوك قال ابن قدامة في المغني جزء 2 صفحة 202، وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين صلاتين إلا إذا جد، لمن قال لا يجمع بين صلاتين إلا إذا جد به السير لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاة جمعا. ثم يرجع إلى خبائه فيصلي الصلاة جمعا ثم يرجع إلى خبائه أو ينصرف إلى خبائه بعده طيب. والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح القصر والمسح ما قلت يختص بحالة السير، فهمتم هذا؟ كالقصر والمسح، المسح الخفين نقول لك لا تمسح إلا إذا كنت سائر أو أنت مسافر، ولا تقصر إلا إذا كنت سائر، لا. طيب، وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم من قال هو سفر القربة كالحج والغزو، وهو ظاهر رواية القاسم وظاهر رواية ابن القاسم، ومنهم من قال هو السفر المباح، يعني المباح مع الباقي دون سفر المعصية، وهو قول الشافعي وأحمد، قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وأما الجمع في الحضر لغير أذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، قالوا كأنها تشترك في وقت واحد، وعليه أهل جماعة من أهل البيت، مش كل أهل البيت جماعة، وأشهب من أصحاب مالك، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تعوله على أنه كان في مطار من غير أذر من غير خوف ولا سفر، وسكت على المطر، قال أي مطر، ولكن في رواية من غير خوف ولا سفر ولا مطر. أيوة، هذا شيء عندنا في الكتاب. فمنهم من تأوله أنه كان في مطر كما قال مالك، ومنهم من أخذ بأمومه مطلقا فقال يجوز الجمع. وقد خرج مسلم زيادة في حديثه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا سفر ولا مطر، وأظن أن وجدت ولا مرض لكن ما وجدتهاش، أتذكرها تذكر في المطالعة وبعدين بحثت بعدها ما وجدت. لا من غير خوف ولا سفر ولا مرض ولا مطر ولا مرض، لكن هذه أتذكر أن وجدتها قديما وأنا أطالع، والآن رجعت إلى المراجع فلم أجدها، فما أدري أن كنت خائنا ذاكرتها. والله ما أدري أن لأن هذا الكلام قديم أتذكره، ولكن رجعت في المراجع التي تأتي أتت بالرواية فما وجدتها، فقلت لعلي أخطأت في لا الله أعلم، لكن معنا حديث في جواز الورث في حديث. والله ما أدري. وبهذا تمسك أهل الظاهر، قالوا أنه يجوز الجمع مطلقا، وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، لأن الظهر بين الإجماع. ومنعه مالك وأحمد في النهار، منعه من مالك وأحمد في النهار وأجازوا في الليل. أيوة كيف هذا الكلام؟ ابن مسعود ابن عباس يقول على أنه جمع بين الظهر والعصر، كذا ولا لا؟ والمغربي والإشاء أخذوا شطر وتركوا شطر من الحديث، كذا ولا لا؟ فلهذا هنا يكون الإمام أحمد يعني في مذهبه ضعف، لأنه أخذ بشطر وترك شطر. وقال فأجاز الشافعي ليلا كان أو نهارا أملا بقلب الحديث وإعمالا لجزئه، ومنعه مالك وأحمد فأخذوا جزءا من الحديث وعملوا به وتركوا صدره في النهار وأجازه في الليل، وأجازه أيضا في الطين، وأجازاه أيضا في الطين من؟ في الطين دون المطر في الليل، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل، ومثله أحمد، ومثله إيه؟ أحمد. لا أجازه ما يصلح أجازه، لأنه هذا تصرف في الكتاب ما يجوز لنا أن نتصرف، ولكن نقول مثله إيه؟ أحمد، نزيده برا. وقد حج الشافعي مالكا في تفريقه، معناه أحجه في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه روى الحديث، من رواه؟ مالك، وتأوله أن يخص عمومه من جهة القياس. لماذا قال؟ لأن هو ابن عباس قال في ذلك، ولكنه القياس يقتضي ألا نجمع في النهار، لأن الشمس واضحة والمطر قد يزول وما فيش تعب كالليل، فلا يجمع في المطر في النهار. فخص حديث ابن عباس بأنه لا جمع في النهار، بخصه بماذا؟ بالقياس. وذلك أنه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والإشاء في غير خوف ولا سفر، أرى ذلك كان في المطر. قال مالك أرى ذلك كان في المطر، لأنه في هذه الرواية ما أتي ولا مطر. قال فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله، يعني أن بعموم الحديث على أنه في الظهر والعصر، على أنه في بعموم الحديث على أنه في الظهر والعصر والمغرب والإشاء، ولا بتعويله على أنه جمع من غير أذر، على أنه جمع من غير أعني قال ولا بتأويله، قال أعني تخصيصه، بل رد بعضه وتأول بعضه. فلم يأخذ، يحتمل أن يكون كلامه فلم يأخذ بعمومه أنه جمع من غير أذر، أنه جمع من غير عذر، ولا بخصوصه أنه ولا بتعويله أي أن أي تخصيصه بالظهر والعصر والمغرب والإشاء، بل رد بعضه وتأول عليه بعضه، تأول أيوة رد بعضه وهو معه الظهر والعصر، وتأول بعضه وهو المغرب والإشاء، وقال لي المطر. وذلك شيء لا يجوز بالإجماع، ما يجوز. شوف هذا صاحب البداية يعني كان يعني منصف، ولا ما تعصبش لمذهب مالك. أيوة، وذلك أنه لم يأخذ بقوله جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب والإشاء وتأوله. أيوة، الآن سيدخل بنا في مسألة طويلة من أيونا إلى آخر الكلام، وهذه المسألة لا تعلق لها بالدرس، وإنما هي مسائل أصولية. وأنا أقول لكم قبل أن أدخل فيها سأسألكم سؤال، فماذا تحكم لو جاءك لو كنت مثلا جاءك رجل في وقت الرسول وقال لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فتقول له هل أمل بهذا القول أهل المدينة؟ هل أمل به أبو بكر حتى أخذه؟ هل تكون متبعا لرسول الله؟ كذا ولا لا؟ إذا صح عندك الحديث أن الرسول قال، بعدين تقول هذا هل أمل به أحد من الصحابة؟ هل قاله أهل المدينة؟ فهذا الكلام يعتبر ردا للسنة ولا مثل رد للسنة؟ أو قلت أن هذا الحديث هل رواه هل سمعه أحد غيرك وأنت تعتقد أنه صحيح؟ وهل انتشر نقله عن الرسول؟ قلت فإنك هل تكون بذلك متبعا للسنة؟ لا، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إن كان الحديث فيما تعم به هذا البلوى. وهذا الذي أنا أقول لك فيما تعم به البلوى. أيوة، مثلا لو قال لك إنسان أنت تعرف صدقه وأمانته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا في الصلاة، فقلت له وأنت تعتقد صدقه وسمع، فتقلت له هذا الحديث ما تعم به البلوى فلا يجوز لي أن أخذه أنك حتى أسأل جماعة كثير من الصحابة، هل هذا قبول؟ قول له لو كان هذا صحيح صلى الله عليه وسلم لطلعوا غيره. لا، هذا أنا أقول لو جاء بكلام قال هذا يسن، فأقول له هل نقلته عن الرسول أو نقله أحد غيرك؟ قال لا، أقول إذ كان ذلك صحيحا لنقل. أما أن تعم به البلوى فهذا لا يرد به الحديث، تعم به البلوى لا ترد به أحاديث الرسول، أو يعمل به أحد من الصحابة لا يرد به حديث الرسول، فهمتم؟ لأن لو قلنا يعمل به أحد من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بمكة ما عمل أحد بكلامه كذا ولا لا، فيكون الإسلام الأول مخير بين الإسلام وما بعده ملزم بالإسلام. المسلم الأول قبل أن يجاب الرسول على ما دعا مخير كذا ولا لا، الناس كلهم مخيرين حتى يسلم أبو بكر وكذا، ثم ذلك يلزم العمل بقوله، عرفتم هذا؟ فهذا الكلام سيدور حول هذا الكلام وحول رد السنة بإجماع أهل المدينة أو إجماع أهل البيت أو أموم البلوى أو غير ذلك، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن أنا أتعجب ألا بس مالك والله أعلم قد يكون في بعض الأوقات يعني الإنسان لما قال له المعتصم ننشر كتابه قال أن السنة قد انتشرت، وهنا يقول إجماع أهل المدينة، لكن والله أعلم على أنه لا يعد إجماع أهل المدينة ردا لسنة، وإنما يقول أن إجماع أهل المدينة وتناقلهم يدل أن لديهم سنة ناسخة لهذا أو مقدمة على هذا. بس مش أنها مقدمة ولكن يدل أن لديهم أي. طيب أسمع أنا أقرأ هذا الكلام والذي يظهر منه يظهر والذي ما يظهرش كثير كلام كثير. قال وأعسب أن مالك رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه الأمل فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه الأمل وهو الجمع في الحضر بين المغرب والإشاء. ألا ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والإشاء جمع معهم. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر، هذا فيه نظر كذا ولا لا؟ والنظر أنك لو قلت لإنسان قال لك قال رسولك وطلها الأمل به فلان فإنك تكون بذلك رادا لما للسنة، ما ستعمل إلا بعمل غير الرسول حاشا. فإن متقدمي شيوخ مالك كانوا يقولون أنه من باب الإجماع، ولكنه هل هو إجماع؟ مش إجماع. وذلك لا وجه له، فإن إجماع البعض لا يحتج به، وكان متأخروهم يقولون أنه من باب نقل التواتر، يعني أيها يقول على أن عمل أهل المدينة من باب نقل المتواتر، والحديث الذي خالفهم يكون أحد، وإذا تعارض المتواتر والأحد قدم إيه؟ أيوة. فيقول عمل أهل المدينة متواتر لأنه لا يحصرهم العد، ويحتج في ذلك بالصاع وبالصاعد. تعرف الصاع؟ صاع المدينة، وإلى الآن موجود الصاع في المدينة ويباع، يعني محتفظين به يبيعوه، يعني ككيلة كذا محتفظين به على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان متأخروهم يقولون أنهم من باب نقل المتواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وبالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف. والعمل إن سيرده، يقول العمل لا يصح، لا يمكن نقله بالتواتر، إنما يمكن نقل القول بالتواتر. والعمل إنما هو فعل، والفعل لا يفيد التواتر، لئلا أن نقترن بالقول، فإن التواتر طريقه الخبر للعمل. تواتر كما قلنا المتواتر من شروطه أن يكون خبر. يقول لا العمل هو أن لا يكون نقل يكون لا يكون مستنده الحس، أن يكون مستنده إيه؟ الحس مش الخبر، في ذاك مستنده إيه؟ الحس، يعني سمعت رأيت طعمت ولمست كذا وكذلك. ومن هنا نقول أن الفعل من الحواس، مدرك بالحواس، ما يكونش مستنده العقل، ما يكونش مستنده العقل، كما قلنا ألا كما يقول العالم قديم، لأنه مستنده العقل، الفلاسفة وإن كانوا كثيرين. طيب فإن التواتر طريقه الخبر للعمل، وإن جعل وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر أسير، بل لعله ممنوع. يعني أنك ذهبت إلى أهل المدينة واحدا واحدا واحدا ورأيتهم يعملوا هذا، والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى. رد على مذهب من أبو حنيفة، فرد أبو حنيفة رد كثير من الأحاديث بعموم البلوى، وتناكر في كثير من الأحاديث بعموم البلوى، مثل الضحك، هذا من عموم البلوى ولا لا؟ وانا عموم البلوى، مثل ابو حنيفه قال ان الضحك مبطل للصلاه ولا لا، وهو احاد ضعيف، ومخالف للقياس اما انه اما فقوله قبوله فانه ابطل قاعدته، وهو انه لا يقبل الحديث وان كان صحيحا اذا عمت به البلوى، لأن هذا يحتمل أن نقوله كثير كذا ولا لا. ثانيا أنه ضعيف، ثانيا أنه ضعيف. ثالثا على أنه ترك القياس، وهو أن الشيء كيف يكون ناقضا في وقت وغير ناقض في وقت، يعني الضحك ينقض في الصلاة ولا ينقض في أيوة الذي يذهب إليه. نعم. وذلك أنه قال أن ثمن ورقات لا أقول، والأشبه أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب الأمل بها على أهل المدينة. يقول كيحتمال على أن لأموم البلوى على أن كان عند أهل المدينة ما ذا رأيه من لمالك، يقول أنها كانت منسوخة واعتمدوا على ذلك على نسخها، لكنه لم ينقلوا نص. كما نقول أن الإجماع لا بد أن يعتمد على شيء، ولكنه قد يعتمد ولا نجد معتمد عليه لأنه لم ينقله، كذا ولا لا؟ طيب. ويذهب الأمل بها أن المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى. يعني ثلاثة. أولا قال أمل أهل المدينة واحد، ذا الذي ترد به السنة واحد، أمل أهل المدينة قلنا ما يصح هذا. قال البلوى، قلنا ما يصح. قال في شيء ثالث، وهو أن أهل المدينة طلعوا على أي؟ على ناسخ. قال ولعل هذا يكون فيه أقوى. أيوة. قال ويذهب الأمل على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبي حنيفة، لأن أهل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين اعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول، إن وافقته أفادت به غلبة الظن، يعني إذا كان حديث أملوا به أهل المدينة يفيده غلبته الظن، هذا جيد هذا جيد. وإن خالفته أفادته أفادت به ضعف الظن. وأما هل تبلغ هذه القرينة يعني أمل المدينة مبلغا ترد به أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر، ففيه أي نظر، وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في الأب هذا بنا بالرشد لقوة علمه وغزارته يلعب بالكلام كذا وكذا، لأنه ما مرة يقول لك كذا ومرة يرجعك إلى هذا، يدل على أنه عنده ما غزارة في العلم. شوف قال وذلك ما أول الرد ورد كان احتمل. قال وذلك أنه كلما كانت السنة وعسى أن تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض، رجع كأنه يقوي لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها، وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي أكثر وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف. أيوة. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين، إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيه اختلال، وقد بيّن ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. يعني كثرة الدوران هذا الحكم بين الناس، ولكن يا أولادي أنه قد يكون يكثر دوران الحكم بين الناس ويجهله كبار الصحابة، كذا ولا لا؟ كالاستئذان ثلاثا، هذا يضر ولا لا؟ ومن جهله؟ عمر. ولما ذهب قال لنا يذهبوا صغار الأنصار يشهدوا بهذا، فهذا حكم عموم البلوى يختلف، هذا لأن الإنسان يأتيه النسيان ويأتيه كذا كذا ولا لا؟ العمدة صحة الخبر، عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا خلص وجب العمل به. وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع يعني في استسهال ومنع ذلك الشافعي. الشافعي قال ما يجوز ولكن أصحابه قالوا إيه يجوز. ولهذا قال صاحب الزبد في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي أنه إيه؟ قال صاحب الزبد في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي في مرض قول جلي وقوي يعني قول في المذهب وهو قوي اختاره حمد ويحيى النووي. حمد يعني أبي حامد الغزالي ويحيى النووي الإمام إيه؟ النووي والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر أعني المشقة. هل المشقة تلحق بالمريض أو تلحق بالمسافر؟ ما رأيكم؟ المريض تلحق به أكثر. فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب أولى وأحرى، وذلك أن المشقة على المريض في أفراد الصلاة أشد منها على المسافر. ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة أي حاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجد ذلك. أقول الراجح أن الجمع يجوز للسفر والمطر والخوف الراجح أن الجمع يجوز للسفر والمطر والخوف والشغل الشغل إذا كان مشغولك اجمع والشغل أسمعوا خلنا نكتبه بعدين نشرح. والشغل بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة أيوة بالشغل. وكما يجوز أيضا للمرض. خلونا أشرح الشغل لأن الشغل يدخل فيه كثير من الأشغال، فبعض الناس عندها القات ما فيش أشغل من القات. أكبر شغل القات. ولهذا قال الشيخ محمد يوسف قال للشغل وأنا عندي مثل جماعة سنخزن وياهم وجو من كذا ومشغولين ومعنا هناك دفاتر نحسبها وكذا، فيأتي الظهر ويصلي الظهر ويأتي الجامع باسم المغرب ويجمعه وكذا متى مزمو ما شغل من أول من الساعة 12 لما الساعة كم من الساعة 12 لما الساعة 12 هذا كله شغل 12 ساعة شغل يصلي فيها الظهر والعصر ويأخر العصر إلى المغرب إلى الساعة 12. ليش هذا هو الشغل؟ الشغل هو أقول لكم مثل امرأة صلاة المغرب ابنها يبكي كثير يبكي وما وجدت أحد يمسكها لها فهنا تأخر المغرب إلى الإشاء. الشغل مثل امرأة أنت ولا أنت حتى رجل ولا امرأة مسافر في بعد الظهر صلى الظهر يسافر في سيارة وأنتم كيف تعرف أهل السيارة ينعطوا وما يقفوش ويفوتك الأصل وتصلي في السيارة صلاة غير تامة كذا ولا لا؟ فتجمعه جمع تقديم تماما هذا يسمى إيه؟ شغل. هذا يسمى إيه؟ شغل. لا عادك ما قد سافرت أنت عادك في البيت أنت في البيت ما قد خرجت للسفر، فيتجمعه مع الظهر جمع تقديم من غير قصر. أو المرأة تصلي جمع تقديم لا سيما في حق المرأة لأنها كيف تنزل من السيارة وكذا. فهذا هو مثل هذه الأشياء الشغل. من الشغل يا إخوتي في بعض الأوقات يكون الإنسان في ثوب وما في السوق أصوات أسواق البادية، أسواق البادية، أما هنا السوق سكر بأعرض يخرج كذا ولا لا؟ أسواق البادية يكون البضاعة حقه منثورة في الطريق ويأتي وقت الظهر وسرق أخذ يأخذ الأموال شديدة، وبعدين إن تركها أخذوها شيء يصلي ما يعرش عليها، هذا قد يكون عذر في بعض الأوقات، عذر في بعض الأوقات هذا الشغل. وأيام الاختبارات إذا ذا المذاكرة أيوة أقول قد يكون مش المذاكرة، لا المذاكرة لا، يصلي ويذاكر يصلي ويذاكر، ولكن ما بنبهني على شيء، قد يجوز في بعض الأوقات أن يتحكم على الطالب أن لا يخرج من الفصل كذا ولا لا، بحيث ما يكونش باختياره، ما يكونش باختياره، أو يكون مثلا اختبار ليس له حق أن يخرج، فهذا شغل، هذا يعني أشياء ما لها اختيار. وقت الانتخاب إذا ترك الصندوق أي والله، ويكون قد يكون وقت الانتخابات في بعض الأوقات. أسمعوا أريد أن أقول لكم، هل حديث ابن عباس الذي قال جمع بين كذا، ما كان في شغل ولا ما كانش في شغل؟ كان في شغل سياسي، كان في شغل سياسي هو ابن عباس، كان عنده شغل سياسي، كان في الكوفة، كان يخطب بعد صلاة الأيام الاختلاف هذا مع بين علي ومعاوية وكذا، وخطب من بعد صلاة العصر، صلى العصر وخطب ابن عباس، واستمرت به الخطبة إلى أن دخل صلاة المغرب، فقال له بعض الناس يا ابن عباس المغرب الصلاة يا ابن عباس، فاستمر، فقال له المغرب صلاة المغرب يا ابن عباس، فاستمر، فقال له صلاة المغرب يا ابن عباس، قال لا أم لك تخبرني بالصلاة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والإشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فقيل له لماذا، سنأتيكم بالأحاديث لا تكتبوش باتية كلها هذه، فقيل له لماذا، قال أراد أن لا يشغل أمته، أراد أن لا يحرج أمته، وفي رواية أراد التوسيع على أمته. الآن اكتبوا، يدل على ذلك حديث ابن عباس، اكتبوا كما يجوز للمرض، يدل على ذلك، وهذا حسن نأتيكم برواية حديث ابن عباس وقوله كله، يدل على ذلك حديث ابن عباس عند مسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والإشاء، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والإشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، والمغرب والإشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. قال أبو زيد قال من، والله ما أدري منه، أبو يزيد أو أبو الزبير، قال أبو الزبير، قال أبو إيه، قال أبو الزبير سألت سعيد، قال أبو الزبير الذي روى عن سعيد، وسعيد روى عن ابن عباس، قال أبو الزبير سألت سعيد لما فعل ذلك، لما فعل الرسول ذلك، لما فعل ذلك، قال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمتي، أراد ألا يحرج أحدا، قال أراد ألا يحرج أحدا من أمتي، وفي رواية عند أحمد بإسناد جيد فقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ فقال أراد التوسعة على أمته. فقال أراد التوسعة. وفي رواية كنا عند أحمد بإسناد جيد، فقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ فقال أراد التوسعة على أمته. طيب. وروى الطيالسي عن سعيد أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر في شغل، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى وزعم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر، الظهر والعصر جمعا، وهو حديث صحيح، وهو حديث ايه صحيح لكنه موقوف. اما الجمع للمرض، اما يعني فعله موقوف، وقال على انه فعله مع الرسول، ها مرفوع، وما يعني فعله موقوف، واسرده الى من؟ الى الرسول في النقل. اما الجمع للمرض فيدل عليه حديث حمنة بنت جحش بنت حبيش، حمنة بنت جحش أنه أمر المستحاضة بالجمع، بين الصلاتين، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود. أيوة، هذه الأحاديث كلها ذكرها الشيخ ناصر الدين في الألباني وصححها، كل هذه الروايات عن ابن عباس وكلها ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني في الإرواء جزء ثلاثة، الإرواء جزء ثلاثة صفحة 34 وخمسة وثلاثين. أقول معنا صلاة الخوف، فيها صلاة الخوف، فيها صلوات مختلفة، وكيفيات في صلوات في صلاة الخوف مختلفة، ولو قرأنا عليكم تبهوا. بعد صلاة الخوف مشيناه مع الطالبات، ولكن لما مشيناه مع الطالبات ضروري أن نمشي في هذه الحصة. رأيت أن الروايات كثيرة، ثمان روايات، ولا يستطيع أحد أن يطالب أن يلم بها إلماما كاملا، فأخذنا معهم التطبيق العملي في روايتين وهي الصحيح القويتين في السند والواضحتين في العمل، وهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو كان العدو في غير جهة القبلة. فأخذنا صلاة أولا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فماذا يعمل؟ فقلنا يصفهم الإمام صفين، صف يذهب إلى اتجاه العدو ويأخذ صف معه فيصلي به ركعة، ثم يتم الصف الأول لنفسه والرسول يبقى قائما في الركعة الثانية حتى يتم الصف الأول صلاته ويسلم منها، ثم يمضي تجاه العدو ويأتي الصف الثاني الذي كان تجاه العدو، والرسول لا يزال واقفا في الصلاة فيصلي معه تلك الركعة. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد في التشهد وينتظر المأمومين، فالمأمومين يقومون ويزيدون ركعة ويلحقون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتشهد، فيتشهد الرسول ويتشهد أصحابه معه ويسلم بهم جميعا. هذه صفة الصلاة إذا كان العدو في غير جهته. عرفتم هذا؟ الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، وذلك أنه وقع في غزوة أسفان لما كان خالد بن الوليد على الكفار وقال أن سنتحين الفرصة في وقت الصلاة وسنجم عليهم، فأنزل الله صلاة الخوف فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوهم فصفهم وقرأ الفاتحة وركع بالصفين وركع بالصفين، فلما كان السجود ركع معه الصف الذي يلي، ركع معه الصف الأول الذي يلي سجد معه الصف الأول الذي يلي، وبقي الصف الثاني واقفا لحصول العدو، فلما قام يقرأ الفاتحة للسجدتين سجد الصف الأخير، سجد الصف الأخير ولحقه في قراءة الفاتحة، ولحقه في قراءة الفاتحة، فعند ذلك تقدم الصف الأخير إلى الأمام، وتأخر الصف الأول إلى الورع، وقرأ بهم الفاتحة وصلى وركع بهم، ثم سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الذي يليه، يعني اللي يخلف حوله، فلما سجد وجلس الرسول في التشهد، وفي تلك الحالة كانوا يحرصون العدو، فسجد الصف الثاني ولحق بهم في التشهد ولحق بهم في التشهد وسلم بهم جميعا. هذه صفتين من صفات صلاة الخوف، فهمتم هذا؟ وهذا يدل على أنه لا بد في صلاة الخوف من وحدة الإيمان، وأن وحدة الإيمان أمر ضروري ومهم حتى ولو حصل في الصلاة نوع تغيير عن الأصول. ولكن ذلك كله لوحدة القائل، ولهذا ذهب الجمهور على أن هذه الصلاة لا بد فيها من وحدة القائل ليتحدوا على القيادة في الصلاة وفي الحرب. وقال الحسن أبو يوسف قال الشيخ وقال على أن هذه الصلاة قد خالفت الأصول وجاءت على أصول مخالفة على طريقة تخالف الأصول، بحيث لو كانت في غير صلاة الخوف لكانت باطلة ولا صحة، ولهذا أرى على أن ذلك من خواص الإمام، لأنه لا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الصلاة بهذه الصفات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ويدل على ذلك قول مفهوم المخالفة، قال جزء ذلك مفهوم المخالفة، وهو قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ونحن نرد عليه وإذا قلت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ونحن نرد عليه بوجهين، الوجه الأول أنه خالف القواعد الأصولية التي سيذهب إليها الأحناف، وهو عدم الأمل بمفهوم المخالفة. ثانيا أنه خالف الأصول كلها، وذلك أن مفهوم المخالفة يشترط فيه شرائع، ومنها أن لا يكون لبيان الواقع، فإنه إذا كان لبيان الواقع فإنه لا يعمل به. وذلك فقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فقوله لا برهان له به لبيان الواقع، وليس المراد أنه إذا كان منه حجة أنه يجوز له أن يدعو مع الله إلا عن آخر. وهنا قوله إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، كنت فيه لبيان الواقع أن الرسول هو فيه. عرفتم هذا؟ هذا ملخص ما في هذا الباب.